جهنم من وليد ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لنا مواصلة ما كنا قدر الآن بين هذا الشهر الذي مضى شهر مبارك. وتعلمون أننا كنا نتناول سورة آل عمران، شيء من البيان والتفصيل بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأن لنا أن نواصل المسير وأن نصل ما كنا قد بدأناه. تعلمون أننا قبيل رمضان كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قلت لكم هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى تحدث فيها عن الشهوات، وقد بينت لكم في لقاء سابق معنى الشهوات، وكذلك تناولنا ما قاله أهل العلم في المزين زين للناس، حيث إن الفعل جاء بالبناء للمجهول، فكان لابد أن نحدد الفاعل والمزين. وقد رأينا أن فريقا من أهل العلم رأى أن المزين هو الله سبحانه وتعالى، وفريق آخر رأى أن المزين هو الشيطان. وقد بينت لكم أنه لا تعارض بين القولين، فالله سبحانه وتعالى له تزيين والشيطان له تزيين، وقد بينا كلا الأمرين. ثم انتقلنا إلى تلك الشهوات والتي لها تأثير بالغ على الإنسان، بل من هذه الشهوات ما يعبده الإنسان من دون الله رب العالمين. فتحدثنا عن شهوة النساء، ثم تحدثنا عن شهوة حب البنين، ثم تكلمنا عن شهوة حب المال المرخصة في الذهب والفضة، وبينت لكم لماذا سمي الذهب بالذهب ذلك من الذهاب، وسميت الفضة من الانفضاض، فأمرهما إلى زوال. ومع هذا هناك من يعبد المال بسبيل تحصيل المال الذهب والفضة. ثم وقفنا عند والخيل المسومة، وقلت سيكون لنا مع الخيل كلام طويل إن شاء الله تعالى، ذلك لأنه قد جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وكذلك جاء ذكرها في السنة النبوية المطهرة كثيرا، وأيضا للخيل سلطان على النفس قد لا يعلمه كثير من الناس في بلدنا هذا، ولكن يعلمه كثير آخرون، وينبغي أن نعلم هذا من خلال القرآن ومن خلال السنة. وبداية أحب أن أقول لفظ خيل هو لفظ جمع، ولفظ جمع أليس كذلك؟ خيل هو لفظ جمع. قال أهل العلم هو لفظ ليس له مفرد من لفظه. يعني بجيب لك كلمة خيل مفردها ايه؟ ها؟ رجال ليها مفرد من جنسها، رجال تقول رجل رجل، يبقى عندي اصل الكلمة وبالجمع زاد عليها بعض الحروف. لكن خيل مفردها ايه؟ مفردها ايه؟ هي ليها مفرد بس مش من لفظها، مش من لفظها. فمفرد خيل فرس، يبقى المفرد ما هوش من لفظ الايه؟ ما هوش من لفظ الكلمة. يبقى كلمة خيل هي كلمة جمع ليس لها مفرد من ايه؟ ها؟ من لفظها، انما لها مفرد من لفظ اخر، فمفردها ايه؟ ها؟ فرس. مفردها ايه؟ فرس، وبلغتنا احنا حصان، مش كده اللي قول فرس قول حصان، لكن لا تستطيع ان تجد مفردا من نفس جنس هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الخيل من الثروات التي يسعى الانسان الى جمعها، ولذلك ما في شك ان الخيل ثروة، شوف تعبيري ثروة، ولذلك له سلطان على النفس وتشتهيه كثير من النفوس لانه يحقق الثراء لصاحبه. ولذلك انا قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يتحدث في هذه الاية الكريمة عن شهوة المال قسم المال الى اربعة اقسام. بص الاية كده، ها النساء والبنين، خلاص دي حاجة. بيجي يتكلم عن المال ذكر اربع حاجات، الذهب والقناطير المقطرة منه، ها الذهب والفضة ده نوع، والخيل المسومة ده نوع، والانعام ده نوع، والحرف ده نوع، يبقى الاموال كم نوع؟ اربعة. قال اهل العلم كلمة دقيقة جدا، قالوا الذهب والفضة شهوة التجار، الانسان عشان يتاجر محتاج ليه؟ ها ذهب وفضة مال عشان يتاجر بيه، فالذهب والفضة شهوة التجار، والخيل شهوة الملوك، والأنعام شهوة أهل البادية، الناس اللي قاعدة في البادية اللي بتربي الإبل والمعيز والغنم، مش كده؟ مش كده؟ شهوة البادية، والحرث شهوة مين؟ أهل الريف يا راجل، الفلاحين أهل الريف، فما خلاش، شوف ما خلاش، لأن هم أصحاب الأموال كده، يا تاجر مش كده؟ يا مالك، يا راجل عايش في البادية، يا راجل عايش فين؟ في الريف، في الريف، كل واحد من دول له شهوته، التاجر شهوته الذهب والفضة، الملوك شهوتهم ايه؟ خير، ويحبوها جدا، ولذلك هنتكلم عن داود وسليمان، ها رأس مالهم كان ايه؟ كان خيول، خيول، خلاص خيول، تمام؟ وبعدين ها أهل البادية شهوتهم في ايه؟ في الأنعام، مش كده؟ في الأنعام، الأنعام دي أنواع من الغنم ومنها الإبل، مش كده؟ اللي هو من البقر، شهوتهم في كده، والفلاحين شهوتهم في ايه؟ ها في الحرث، يبقى ما خلاش الآية، خلت ما خلتش، ما خلتش، ده المال بأنواعه الأربعة وسلطانه على النفوس. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخيل، خلاص الخيل ليها قدر وليها وزن، مش حاجة كده وخلاص تسمع كلمة خيل وخلاص، لا لها قدر ولها وزن، ولذلك ستجد أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم به، أقسم بالخيل، أقسم بالخيل ولا ما أقسمش؟ والله أقسم، والعاديات ضبح، فالموريات قدح، فالمغيرات صبح، فأثرنا به ناقة، فوسطنا به جامعة، كل ده الكلام ده عن مين؟ لما ربنا والعاديات، الواو زي يقول أهل العلم واو القسم، العاديات دي اللي هي ايه؟ الخيل التي تعدو تجري، والعاديات ايه؟ ضبحة، ضبحة ضبح صوتها وهي تعدو، هو الصهيل بتاعها ده اللي بتسمعه ده، وهي تعدو وتدخل في القتال والحرب وما إلى هذا، خلاص ضبح، أدي والعاديات ضبح، ها؟ ها؟ فالموريات ايه؟ قادحة، المريات تري ليها الحدوة بتاعتها تضرب في الصخر تقدح كده فتطلع شارس، مش كده؟ فالمغيرات صبح بيغار بيها اول النهار، مش كده؟ اللي يغيروا بيها على الاعداء، ها فوسطنا به ايه؟ جامع، مش كده؟ ايه؟ بالراحة بس واحد يتكلم بس واحد. نعم، فوسطنا به ايه؟ جامع، نجيبها من الاول، خلاص بس حقكم عليا انتوا وتنسوا اللي ما ينسيش، بس 50 واحد بيتكلم ما ينفع. والعاديات ضبح، ها فالموريات قادح عرفنا، فالمغيرات صبح، ها فاثرنا به نقع، فاثرنا به نقع، الخيل تقعد تسير، ها التراب والغبار، فوسطنا به جامعة تخش وسط الجنود. شوف ربنا يقسم بالخيل وأحوالها، شوف بيقسم به. وبالطبع إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء فلا بد أن يكون لهذا الشيء أهمية وقيمة، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون لها أهمية وقيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلي أهمية الخيل وقيمة الخيل، يقول في الحديث في صحيح البخاري: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. مش العرب بس، مش دلوقتي بس، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طول ما عندك خيل عندك خير. والله خير، خير صحيح، خير ليه؟ ده مال يا ابني، اما انك مال بتنتفع به في دنياك او بتنتفع به لاخراك. يعني لو جلدت بيها انتفعت بها لاخراك، ولو اتخذتها للتجارة والمرابحة فقد انتفعت بها في دنياك، اليس كذلك؟ معقود في نواصيها الخير. ايه ده؟ الى يوم القيامة. يعني الخيل دلوقتي فيها خير؟ والله والله. ولذلك في مرة، ومحتفظ بالورقة دي، في في في جريدة كانوا معلنين عن العربية اللي نزلت جديد دي، الشبح دي، خلاص. فالعربية بايه وصلت؟ مليون جنيه مصري. مليون جنيه، اي مليون جنيه. في نفس الجريدة خبر ان ثري عربي اشترى فرس ب$7 مليون. فرس $7 مليون. عارف $7 مليون يعني كم مصري؟ اضرب في 6. $7 مليون 6 × 7، يعني الفرس يجيب 42 عربية شبح فرس. فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الايه؟ الخير، الى يوم الايه؟ الى يوم القيامة، الى يوم القيامة. افتكر كده على طول: معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. شوف ثار ومال، مال. ولذلك ده بيعتبروه يعني قمة مال الملوك. الملوك والاثرياء بيتباهوا في اقتناء الايه؟ خير. ولذلك كل البشرات زمان كنت تلاقي عندهم اسطبلات. ما احنا قلنا ده مال مين؟ ده مال مين؟ ومال ملوك ليه؟ لان مش اي حد يقدر يجمعه، لانه غالي جدا، مش اي حد يقدر يجمعه. مجموع في، شوف، معقود في نواصيها الخير الى يوم الايه؟ الى يوم القيامة، الى يوم القيامة. فسبحان الله. ولذلك هتجد ان من كان ملكا في انبياء الله كان حريصا على اقتناء الخير. ليه؟ تكون له قوة وعون على الجهاد في سبيل الله، وهي ايضا من الثراء، من الثراء. ولذلك القرآن الكريم يحدثنا عن نبي الله سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. اسمع: اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. شوف سيدنا سليمان عرض عليه بالعشي. العشي ازاي؟ في فرق بين العشي والعشاء. العشاء معروفة اللي احنا فيها الان، اما العشي فده مش، لا ده العشي ده الوقت ما بعد الظهر الى غروب الشمس، اسمه ايه؟ العشي. ده غير العشاء. فشوف سيدنا سليمان عنده خيل بيستعرضها، بل بيقول بعض اهل العلم ان كان له خيل، ربنا خلق له خيلا لها عجيب، لها عجيب، على خلاف كمان ما ترى الان. وهذا مما جعله الله وخص به نبيه سليمان. ولذلك عندك حديث صحيح في سنن ابي داود وفي سنن النسائي، وقد ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن النساء. الحديث بيقول ايه؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين: عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر. الشك من الراوي مش من عائشة، من الله. يا تركت غزوة تبوك، الغاب كان جاي من غزو. فدخل عليها، وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وكانت صغيرة في السن، تسع سنوات. ودي ما تقعدش بقى يقعد ازاي وتسع سنين، ويا ابني تسع سنين بتاع زمان غير اللي بتشوفها دلوقتي. لا تقيس غائبا على حاضر، هذا خطأ. تسع سنين يعني كان ان شاء الله كده بطولك وعرضك كده تسع سنين. ولذلك احنا اتفقنا ان الاجساد بيحصل لها ايه؟ ها؟ بتقل. يعني هي تسع سنين بتاعت النهاردة زي اللي لك كنت عرفها من 30 سنة؟ استحال. انا بقول هبلي فيها، استحال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولها سهوتها. سهوتها يعني ايه؟ ولذلك اللغة تقول انكشف ستار سهوته. انكشف ستار ايه؟ سهوتها. ايه سهوتها دي؟ السهوة دي يعرفوها العرب بس باسم تاني، يسموها الطاقة. الطاقة دي عبارة عن دولاب يعملوه في الحيطة. اما يجوا يبنوا الحوائط، مش كده كانوا زمان بيعملوا كده؟ لا خشب ولا غيره. حتى الان في الفلاحين كده، حتى الان في الفلاحين كده ليهم السهوة دي. اللي الحيطة معمولة وفيها جزء داخل مربع كده زي وزي ايه؟ زي الدولاب، يشيلوا فيه الحال وبعدين يعملوا له ستار. هكذا ام المؤمنين عائشة، ده كان دولابها، سهواتها اللي هو دولابها ده، خلاص. فعمل له ستار. فالرواية ام المؤمنين عائشة بتقول ان انكشفت ايه؟ انكشف ستار ايه؟ ها سهواتي كشف. فاذا فيه بنات لعب، بنات لعب اللي هم ايه يعني؟ العرايس يا سيدي. وصلت بنات ايه؟ لعب. صغيرة كانت رايحة، صغيرة 10 9 سنين، فاخد اللعب. ولذلك كانت واخد لعبة معها لعب، والنبي ما صدر فيها هذا عليه وعلى. شوف اللي علمت الامة، لكن كل سن وله ها وله وقت وحكمه. فسبحان الله، فشاف في بنات لعب ورأى وسطهن. وده طبعا زمان العلم ده يجوز طبعا اتخاذ اللعب لمين؟ ها للبنات، للبنات اهو، للبنات. ما في اشكاليه في هذا. ما تخش البيت تقول دي اصنام وتكسرها وتكسر لعب البنت. لعب البنت ماشي غير كده لا، لكن تعملها عشان تزاد بيها اركان ولا مش عارف ايه كما يفعل اهل الجهل، هذا لا يجوز شرعا. لكن اذا اتخذت وسيله لتسليه وتعليم البنت لا شيء في هذا، خلاص. فشوف بقى الروايه بتقول ايه. فرأى وسطهن خيلا، عامله احسنه صنطوطه كده، خيلا لها جناحان من رقاع، معمول لها ما عامله لها الخيل دي من يعملوها من من القطن والقماش والحاجات دي، لعبه ليها تسلم بيها خلاص. وعامله لها ليها جناحين من رقاع. الرقاع نوع من اللحاف كده كانوا يكتبوا عليه عشان الجناح يبقى ثابت كده، فعملها جناحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: خيل. قال: لها أجنحة؟ يعني خيل طلع له جناح؟ طبعا انت ما سمعتش عن كده خالص، خيل يطلع له جناح، خيل. فالنبي يقول: لها أجنحة؟ شوف هي بتقول له ايه. قالت: اما سمعت، هي بتقول ما انت ما سمعتش يعني، اما سمعت ان نبي الله سليمان كانت له خيل لها اجنحه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. شوف اهل العلم يقولوا ضحك ده معناه انه اقرها على ما قال النبي، بيسميها العلم اقرار الجميل كمان، مش اي اقرار، اقرار الجميل، انه قد اقرها على ما قالت. ولو كانت اخطات او قالت كذبا لصحح لها ما قالت، لا ما حصلش وكان علمها. لكن كله يضحك وينبسط قوي، فضحك ومبسوط ان هي عندها المعلومه ها دي وعرفها، وبتقول له: اما سمعت؟ طيب سمعت، اما سمعت خلاص. فبيضحك قوي صلى الله عليه وسلم ويصر بما قالت لا عندها هذه المعلومه. فاخذ اهل العلم من هذه الروايه ان كان فعلا لسيدنا سليمان خير لها اجنحة، لها اجنحة حقيقة حقيقة. فشوف ربنا سبحانه وتعالى اعطى لنبيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام ثروة من الخيل، وكان لي خل لها خصوصية يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها في هذا الملك الذي طالب به نبي الله سليمان واستجاب الله له، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فكان هذا من ملك نبي الله سليمان. فشوف قد ايه قاعد بقى معتز بالخيل. فشوف القرآن يقول ايه بقى، اذ عرض عليه بالعشي، عرفنا اللي هو من بعد صلاة الظهر لحتى غروب الايه، حتى غروب الشمس، بالعشي. شوف القرآن بقى يقول الصافنات الجياد، ده وصف لليه للخيل، وصافنات من الصفون، والصفون هو طول الوقوف، طول الوقوف، والخيل بيختبر جودتها بهذا. ولذلك اخواننا اللي اصحاب هذا الفن عارفين كده، لما يروح يشتروا فرس، يروح يشتروا فرس يوقفوا كتير عشان يختبر جودته وقوته، ومش كده وبس، ده بيربط له قائمة من قوائمه عشان يبقى واقف على ايه، على ثلاث، ويبقى ماسك الساعة. كل ما الوقت يعدي كل ما اثبت الفرس انه فرس ايه، جيد جيد، فبيختبروه بكده، يختبروه بكده. فالقرآن الكريم شوف، هو سيدنا سليمان عنده خيل ثروة، ملك ثروة ومعقود في نواصيها الخيل يوم القيامة، وهي مما يعني يعد به القوة، وأعدوا لهم ايه ما استطعتم من ايه، من قوة، وايه من قوة ومن رباط الخيل. فشوف هو بيجهز خيل جهاد في سبيل الله، مش بس كده مالكها وخلاص وعمال يجمع مال وخلص على كده، لا، بجمعها لتكون الجهاد في في في سبيل الله. فقاعد بيستعرضها بقى، يستعرض الخيل يشوف ايه الاخبار، ايه اللي لسه يصلح وايه اللي ما يصلحش، ايه اللي اعترى الهزال واللي ما اعتراهوش، الخيل الموجودة قد ايه وتكفي الجنود ولا لا كده. فقاعد قائد جند، فقاعد بيستعرض، عرض عليه بالعشي الصافنات اللي هي بتطيل اللي ايه، بتطيل الوقوف. ولذلك قلنا الصفون طول الايه، طول الوقوف. ولذلك عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من صر ان يقف له الناس صفونا، صفونا يعني ايه، يعني يطيلوا له الوقوف، يقفوا له من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 2 بعد الظهر، يشرب برد الصبح وحر ومقدرش يتحرك ومش عارف ايه، فليتبوأ مقعده من النار. من صر ان يقف له الناس صفونا فليتبوأ ايه، مقعده من النار. يبقى سفونا يعني يطيل له الوقوف والقيام، ده من عادة الحكام الظالمة اعزنا الله واياكم. فشوف اذ عرض عليه بالعشي الصافنات، وربنا يصفها بالايه، بالجهاد، بالجهاد. فشوف كان ليه صلاة، بيصلي، والصلاة مفروضة على كل خلق الله من اول الخلق حتى الان، وان اختلفت في شكلها وفي صورتها وفيما يقال فيها، الصلاة والصيام والحج كل دي فرائض ما تخلفت في شعيرة من الشعائر، ولا في عبادة من العبادات، ولا في أمة من الأمم، شو تبقوا عارفين يعني. فكان له صلاة بيصليها زي صلاة العصر كده، زي صلاة العصر كده. طبعا قعد انشغل بالايه، بالخيل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، شوف قال ايه، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. شوف حب الخير، أو الخير دي استعاض عنها بكلمة، أو استبدل كلمة خير، كلمة خيل بكلمة إيه، خير. ولذلك الخيل تسمى الخير، لأن النبي قال معقود في نواصيها الإيه، الخير. أشوف أحببت حب الخير، شغل الخير ده عن ذكر ربي، انشغل عن إيه، قال حتى توارت بالحجاب، غابت الشمس فراحت عليه، صلاة العصر، صلاة العصر، صلاة العصر. طبعا ده عن طريق النسيان، مش زي حالتنا العم، وبعدين مشغول بايه، مش بفيلم ومسرحية ولا بمباراة كروية، ده مشغول بخير لله سبحانه وتعالى، ده خيل يعدوها للجهاد في سبيل الله، بيستعرض ملكه، قاعد يستعرضه عشان ياخد منه اللي ياخده للايه، الجهاد ويستبقي ما يستبقي. فقال في شباك قالوا لي ردوها علي. رجع الخيل بيقول لها تاني ردوها علي. خلاص طبعا اخطأ من قال انه اردوا علي عن الشمس، لان الشمس لا ترد بذابت، وحتى لو ردوها ما العصر راح راح برضه. خد بالك انت كلام يطول شرحه ليس محله الان. والشمس ما ردت لاحد، وانما حبست، وحبست ليوشع ابن نون لما فتح بيت المقدس، وهو الذي فتحه وليس موسى كما ادعى هذا الجاهل عمرو. وهذا كلام قلناه في كتابنا الجديد. فحبست الشمس ليوشع ابن نون حتى فتح بيت المقدس، ولكنها ما ردت لاحد. الشيعه ادعوا انها ردت لعلي بن ابي طالب، وهذا كذب وافتراء وحديث الموضوع. ومن قالوا في هذه الآية أنها ردت لنبي الله سليمان هذا كلام غير صحيح بالمرة، إنما قصد ردوها عليه أي يرد عليه ليه الخيل. ولذلك الآية واضحة، فطفق شرع مسحا بالسوق والأعناق، يعني أخذ يمسح سوقها وأعناقها. بعض أهل العلم قال معناها إيه، البعض قال ذبحها جميعها وتصبق بلحومها لأنها شغلته عن ذكر الله، وكان اكل لحوم الخيل جائزا في شريعته، وكان جائز في اول شريعتنا. انتوا عارفين يعني في اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحوم الخيل جائزه الى ان حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الاخر بيقول علمها في رقابها وفي اسواقها ليه، حتى يوقفها جميعا للجهاد في سبيل الله، فتصدق بكل ما يملك واستوقفه لله تكفيرا له انه انشغل بها عن هذه الصلاة. فشوف ايا كان، شوف هكذا تعد جزء من ملك هذا الملك اللي كان ملكه ما كان لاحد من بعده، وهو نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اذا سبحان الله العظيم، هذه الخيل تعتبر ثروة من الثروات، ومال ومال ومش اي مال، ولذلك لها شهوة ولها سلطان على النفس، ولها سلطان على النفس. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي في رواية بقى ويفصل حالها عشان تفهم بقى ان صحيح حب الخيل مزين في النفوس البشرية لانه جزء من حب المال، تعبير واضح، جزء من حب المال، لكن الاصل ان الشيطان يزينه لك بحيث يشغلك به عن الله، يشغلك به عن الله. فتزيين الله الحب الطبيعي اللي عندك لحب المال، وده جزء من المال. تزيين الشيطان انه يقلب هذا الحب بدلا من انك تسخره لله، الشيطان يخليك تنصرف به عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يأتي حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الخيل الى ثلاثة، يقول الخيل ثلاثة هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. تسمع بقى على رجل وزر دي تخش في تزيين مين؟ ابليس بقى. خلاص يبقى هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. بكر الحديث في صحيح البخاري، لرجل اجر اذا ربطها للجهاد في سبيل الله ومناوئة اعداء الله. واحد جاب خيل عشان يستوقفها ليه؟ ها للجهاد في سبيل الله، تبقى له ايه؟ والله تبقى له اجر، والله تبقى له اجر. ولذلك ياتي حديث ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الله سبحانه وتعالى يجعل لها له اللي ربطها في سبيل الله، يجعل له بشبعها وريها، شبعها كل لقمة تاكلها وكل قطرة ماء تشربها، يجعل له بشبعها وريها وروثها حتى الروث وبولها حتى البول اللي بتنزله صدقة. طول ما رابطها في سبيل الله كده، كل لقمة تاكلها يتكتب له بيها صدقة، كل قطرة ماء تشربها يتكتب له بيها صدقة، تبولي يكتب له صدقة، تتبرز يكتب له صدقة. عداد شغال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه مستوقفها ليه بقى؟ للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. فصارت له إيه؟ أجرا، فصارت له قادرة. شوف كل حاجة بتدخل المية تخش بقى له صدقة، تطلع بول بقى له صدقة، الطعام يخش بقى له صدقة، يخرج راوت بقى له صدقة. عداد عمال ها سبحان الله يعد يعد، فشوف كل شيء فيها صدقة صدقة. فهي لرجل أجر ولرجل ستر. طب الستر ده ازاي يعني؟ رجل اتخذها غناء من الفقر خلاص، وكده عشان يتاجر فيها غناء من الفقر، ولم ينسى حق الله فيها، ولم ينسى ايه حق الله ايه فيها. مش ناسي ده، مش ناسي ده، اه والله منسيش حق الله فيها. يطلع بقى منها مال يزكى عليه، هي على خلاف العلم فيها زكاة ولا ما فيهاش، واخد بالك؟ مش ناسي حق الله، شايف واحد مش قادر يمشي يروح مركبه مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا كذا، لا ينسى حق الله فيها. اذا هو بيتعفف بيها الحمد لله، واخدها تجارة، والاسلام داعي الى التجارة كده ولا ايه؟ ولا ما دعاش؟ قال اللي بقى كلنا دراويش داعي الى هذا، داعي العمل وداعي الى التجارة، ما في اشكالية في هذا، وداعي انك تعف نفسك وتعف اهل بيتك خلاص. وقلنا من قبل لا يمكن ان انت تحقق عبادة بغير عمل ومال، يعني لو ما اشتغلتش وعملت هتحج ازاي؟ هتعمل عمرة ازاي؟ هتستر عورتك في الصلاة ازاي؟ طب هتتطهر وتفطر ازاي؟ اذا هذا لا، لذلك احنا قلنا الدنيا عليك ان تتخذها وسيلة ليه؟ للاخيرة، مش هي الغاية بقى، وسيلة للاخيرة، مش تضايع الاخ عشانها، لا ده انت تجيبها هي علشان تقدر تحصل بها الايه؟ الاخرة. فلا بد ان تعمل فيه، ولا بد ان تكتسب منها، ولا بد ان تتخالف مع الحياه، لا بد منها، لا بد من هذا. فسبحان الله العظيم، شوف يبقى هي لرجل ايه هاجر عرف، ولرجل ايه ستر. فاللي اتخذها كده دي ستر، صبرته من ايه؟ من الفقر، صبرته من ايه؟ من الفقر. ولرجل ايه ستر، وعلى رجل وزر. ده مين ده بقى؟ رجل اتخذها مناوأة لله ورسوله، بيعادي بها الله والرسول، ولم يؤدي حق الله فيها، حق الله فيها بقت عليه ايه؟ بقت عليه وزر، ودخل في طريق مين؟ الشيطان. العب في الخير ولا فيه؟ بس كده خلاص، العب في الخير ولا فيه؟ العب فيه. ففيها زي ما قلنا شق لله ما تنسهوش، وفيها شق المين؟ ها لابليس. او لذلك احنا قلنا كل حاجة يتمشي مع تزيين الله، تزيين الله انك تتخذها وسيلة لوسيلة لدخول جنة الله، هو ده تزيين الله. ها تزيين ابليس بانك تتخذها وسيلة تنصرف بها عن الله سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى، لأن حربا على الله سبحانه وتعالى، حربا على الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله، يعني ادي يبقى الخيل كم نوع؟ ها ها انواع ايه؟ انواع ايه؟ انواع ثلاثه. يبقى هي لرجل ايه اجر، ولرجل ايه ستر، وعلى رجل ايه؟ وعلى رجل وزر، وزر والعياذ بالله. فنسال الله الا نكون كذلك. فهكذا الاسلام تحدث عن الخيل، هكذا الاسلام تحدث عن الخيل. وشوف الاسلام لما يتحدث عن الخيل ويتكلم عنها، وانت تاخد بالك من الجزئية دي، ولا تنسى حق الله سبحانه وتعالى فيها، فحصلت خيرا، حصلت خيرا كثيرا. لا راح ده وضيت نفسك في داهية. فشوف بقى لما يجي الاسلام يتكلم عن الخيل، نيجي بقى نقف مع جزئية. يقول لك يا اخي هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عد الخيل فيه شؤما، ازاي؟ وهو يقول معقود في نواصيها ليه الخير الى يوم القيامة. يجي حديث عدها شؤم، فكيف تجمع بين الامرين؟ ودي مسألة لا يفوتني ان انا اتكلم عنها وفيها، وانا اتحدث في هذا الموضوع، عشان هذه من الشبه اللي بيمسكها اعداء الاسلام علينا. قل لك يا اخي تعالى، الاسلام مدح الخيل، القرآن سماها الخير على لسان سيدنا سليمان، القرآن جعلها من أسباب القوة والمرابطة في سبيل الله، والنبي امتدح وبين معقود في نواصيها الخير وهي ثروة للملوك والعظماء. كل ده ماشي، قل لك يا اخي طب ما كل ده مدح ليها، طب ما النبي جه وذمها، ذمها يقول لك ايوه عندك حديث والله صحيح، انما الشؤم في ثلاث، في عد معايا كده، في المرأة وفي لفظ كده والله والفرس، ولا تزعل يبقى في الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والدابة في لفظ والفرس كده، ولا تزعل يبقى الشؤم في ثلاث حاجات، المرأة والدار والفرس ده، يبقى النبي جعله شؤم له، شؤم ما هو شؤم يا اخي، امال ايه معقود في نواصي الخير دي ليوم القيامة، وازاي تبقى شؤم؟ طبعا الحديث ده حديث من الاحاديث التي، ولا قلت نحن عندنا ناس بتأخذ العلم بعين عوراء، لذلك احنا قلنا اي قضية اذا اردت ان تفهمها فهما صحيحا لابد ان تأخذها من كل جوانبها، تأخذ كل ما قيل فيها، كل ما قيل فيها، وهي الامانة العلمية، مش واحد زي ما قلت يروح قاري امسكية واخد منها معلومة وغيرها للناس وهي الحق وقلت المسألة على كده، لا، عشان الامور تتضح امامك ينبغي ان تفهم. ولذلك حديث انما الشؤم في ثلاثة ده حديث اوجد اشكالا، اوجد اشكالا، وبعدين ده اشكاله في ايه؟ ده جعل الشؤم في المرأة. طب هو في واحد فينا الا له مرأة؟ طب ده مش امتهان للمرأة؟ وبعدين الدار يعني ايه، ولع في البيت اللي قاعد فيه ولا ايه؟ ما بيقول نسكن في الشارع كلنا؟ الله. وبعدين الدابة يعني ما بقاش عندي بقى عربية ولا يبقى عندي موتوسيكل ولا يبقى عندي فيسبا وخلاص بقى على كده؟ ايه معنى الكلام ده؟ طبعا هناك رواية ان ام المؤمنين عائشة اعترضت على هذا الحديث، ومن رواية عبد الله بن عمر واعترضت عليهم، اعترضت على رواية هذا الحديث واعترضت على الصحابة الذين رواه، واعترضت على ابي هريرة وهو من رواة هذا الحديث، اعترضت عليه ان ازاي ينقل عن النبي هذا، فجاءت عنها رواية اخرجها ابو داود الطيالسي على ما اذكر في مسنده، ان هي سمعت ان ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة، فقالت هو لم يسمع قبل. يعني ايه؟ قالت هو ما سمعش اول حديث، انما دخل وقد كان النبي قد قال، النبي كان قال لعن الله اليهود يقولون انما الشؤم في ثلاثة، فدخل وهو يقول انما الشؤم في ثلاثة، ما سمعش يبقى لعن الله اليهود، فدخل على ابوه وقال ايه انما الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والدابة، فرواه كما سامع، فرواه كما سمع. فهي عايزة تقول انه اللي سمعه قاله، بس للأسف هو لم يأخذ الكلام من اوله ايه يعني الله اليهود هم اللي كانوا بيقولوا كده، لكن مش هو ده الحاصل، والاسلام بيلعنهم، يعني كلامهم ده صح ولا غلط؟ ها طبعا شوف حلها حلو ازاي وصحيح ازاي جميل ازاي، شوف تنبسطت ازاي؟ لا ما تنبسطش قوي بقى. ليه؟ قال اهل العلم هذا الحديث لو صح لفصل لنا في الامر، رواية ام المؤمنين عائشة دي لو صحت كان نحن استريحنا وفعلا المسألة اتحل، ولكنها رواية لا تصح. مش كده بقول لك لازم تاخد بالك من العلم ازاي، مش اي عكس واحد تطرب وتفرح كده، ما هو في نصابين، وانا لو كنت جيت نصبت عليك وقلت لك الكلمتين دول ومشيت يا سلام، كنت انت بقى جبت كل واحده قدامك تفتكر النبي يقول كده؟ طب انت عارف بقى من ايه قالت ايه والبلد كلها سمعت، حتى لو كان الكلام حلوا لا يمكن لنا ان نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان يكون الحل في الكذب، لا يمكن، لا يمكن. وهذا كلام يتلافى مع الأمان العلمية. فهذه رواية كما قلت لا تصح للأسف الشديد يعني. وليتها صحت كانت حلوة أوي ولكنها لا تصح. ولذلك أهل العلم قالوا الحل مش في الرواية دي لأن الرواية دي غير صحيحة موجودة عند أبو داود الطالسي رواية غير صحيحة. طب الحل إيه؟ قالوا الحل في رواية في صحيح مسلم. الرواية اللي في صحيح مسلم بتقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشؤم ففي المرأة إياكم الشؤم ففي المرأة والدار والدابة. في رواية إذا قلت لفظ الفرس أو الخيل إياكم دي معناها بتثبت ولا بتنفي؟ معناها إيه؟ ها لما أجي أقول لك إن ياكم في البيت رجل يبقى البيت إيه؟ مفهوش. فكأن الرواية معناها إيه؟ إياكم يعني ليس هناك شؤم. ولو كان هناك شؤم لو كان هناك شؤم يبقى في إيه؟ ثلاث حاجات في المرأة والدار والدب. ليه؟ لو انت فعلا من الناس اللي بتتشائم من الناس اللي بتتشائم يا اخي لا تتشائم من شيء جاءك عرضا انما هتتشائم من حاجة معك على طول تبقى هي بقى يعني لو انت عمال يحصل لك مصايب يبقى تشائم من مراتك ما معك طول الليل والنهار في البيت وتشائم من بيتك ما انت نايم فيه وتشائم من دبتك ما انت على طول راكبها ما اشمعنى ما تجعلش الحاجات دي مبعث في الشوق بقى يعد طير كده لحظة تروح بتشائم منه هو ده اللي جاب لك المصيبة ما بتدور على الحاجات اللي انا معك على طول ها مش كده ولا ايه دور عليها. فإياك شوف الكلمة إياك اذا للمعنى ليس هناك شوق ولو انك تتشائم فمن باب اولى تشائم من امرأتك ومن دبتك ومن دارك. خلاص يبقى الحديث بيثبت ولا بينفي؟ بينفي. الكلام كده واضح. فاللي مسكوا بقى الرواية ولا بالشؤم والنبي يعني الشؤم يا ابني هو اثبته هو اثبته ده عمل ايه؟ ده نفاه. بس انت تفهم ده امتى؟ انت تفهم ده امتى؟ لما تلم الروايات كده تحطها قدامك. ولذلك يفسر بعضها ايه؟ بعض. ولذلك زي ما قلت في العمي والعور. العوم اللي يبص في قضية ما هوش شايف حاجة اصلا والعور اللي بيأخذ بعض القضية ويتركه ها البعض الاخر ويتركه البعض الايه ويتركه البعض الاخر. وعلى هذا فالاصل في الخيل انها ممتدحة ولا عيب فيها وانما العيب في من يسيء استخدامها زي اي حاجة في من يسيء ايه استخدامها. فلو ربطها جهادا في سبيل الله لكانت له أجر ولو اتخذها تجارة ولم ينسى حق الله فيها كانت له ستر ومن اتخذها حربا على الله ورسوله وأساء استخدامها كانت عليه وزر كانت عليه وزر. لكن هي مزينة مزينة يبقى في لله فيها تزيين وللشيطان فيها ايه وللشيطان فيها تزيين وهي من الأموال كما قلت التي يسعى الى اقتنائها الايه الملوك. الملوك يحبوا اقتناء الخيل قوي ولذلك زي ما قلت لك كده الاثرياء والملوك والامراء لازم تلاقي عندهم الخيل ده ولا يستغنى عنها ولن يستغنى عنها الى ان تقوم الساعه. يعني حتى الان شوف الحروب المتطوره والمش عارف والطيران الاصلع من الصوت والمش عارف ايه والايه والايه وما يستغنوش عن سلاح في الجيش اسمه سلاح الخيالة. ما يقدروش ما يقدروش. ليه؟ بيخشوا اماكن صحراوية وصخرية لازم يبقى معاهم الخيل لا ينفع فيها طيران ولا صواريخ ولا غير لازم يبقى فيها خيل ما يستغنوش عن ما يستغنوش عن. واللي بيقولوا عليها ارقى دول العالم وطبعا هم اسبل دول العالم لكن هم بيسموهم كيف بيسموهم كيف تروح اللي يقول عليها بريطانيا العظمى تلاقوا لها عاملين الخيل واستعراض الخيل ما يستغنوش عنها ويدفعوا ملايين في الخيل فعلا معقود في نواصيها خير يوم القيامة. وهقول لكم معلومة لازم تعرفوها كويس قوي انه لن تقوم الساعة حتى نعود اليها مرة اخرى حتى نعود اليها مرة اخرى وأحاديث كثيرة جدا بتتكلم عن قتالنا مع اليهود في آخر الزمان بالفرس والسيف. هتقول الله والطيارة وكل الحضارات اللي انت شايفها دي هتتقود ازاي بقى؟ هيضيع بقى البترول ويضيع مش عارف كل اللي انت شايفه ده، لا هيبقى لا فيه بنزين ولا هيبقى فيه مش عارف ايه ولا كل اللي انت شايفه ده. وهي زي ما قلت حاجة واحدة بس ربنا ياخدها، لو خد البترول خلصت، لا هتعرف تمشي عربية ولا طيارة ولا دبابة ولا اي، هتبقى محتاج تاني لايه؟ للفرس. كل اللي انت شايفه ده هيتقود وغمبلة، وهنرجع للخيل تاني عشان تبقى عارف، عشان تبقى عارف. والاحاديث اقراها عشان تفهمها صح، اللي اتكلمت عن حروب اللي هتقوم قبل قيام الساعة كلها خيل وسيف، كلها خيل وسيف ان شاء الله. وعشان كده ربنا يكرمكم هيكون النصرة والعزة للاسلامي. هنا بقى تبان الرجولة، مش يقعد من على من فوق ويتدب ويقول لك انا بطل، لا بطل تعالى بقى اقف قدامي بقى. ولذلك يجي هو بقى وقت الجد ده لما يقف قدامك اتفرج عليه ارنب ارنب ارنب، تلاقي اليهود قاعد ماسك مدفع قد كده واقف له عيل بطوبه وهو بيستخبى ورا البتاع كده وعمال يبص. خد بالك انت، ما عندهمش رجوله، ما عندهم رجوله. وبعض اخواننا لو اللي عندهم السيديات اللي صورت فيها بعض الحروب في افغانستان وفي الصومال، نفسي تتفرج على الامريكان، نفسي تتفرج على الامريكان. عملوا لهم مصيابة في الصومال وطبعا فرحانين قوي، راحوا عاملين حاجة اسمها اسقاط جوي، فنزلوا طبعا كانوا سابلهم الافغان وراحوا مطلعين عليهم بقى. نفسي تتفرج على كلاب بوش، هذا الكلب الاقرب، اتفرج على كلاب واللي عاملين رجاله، اتفرج عليهم، اتفرج على كان نعاج، شوف كان نعاج وذبح وكان نعاج، كان نعاج 4000 كلب امريكي اتذبحوا فيهم واحد كان نعاج لما جم يخشوا الصومال، كلاب كلاب. ففعلا قذف الله في قلوبهم الايه الروح، وفعلا لا يقاتلونكم ايه جميعا، اه والله عايزين ايه قرى محصنة او من وراء ايه زي ما ربنا قال، زي ما ربنا قال كلاب. كل ده هيتقود، والعودة هتكون مرة اخرى ان شاء الله لايه؟ ها للخيل وللسيف باذن الله تعالى. وان شاء الله نشوف فيهم يوما باذن الله، ونسأل الله ان يكون على ايدينا، نسأل الله هذا يعني يكون على ايدينا، نسأل الله هذا يعني. لكن آت آت كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للآية، يبقى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. كلمة مسومة في اللغة العربية إما أن تكون معناها السائمة اللي بيسيرها صاحبها ترعى، ودي تبقى خيل كتير والنفس كل مدى عايزة أكتر، او بعض اهل العلم قال المسومة يعني المعلمة، المعلمة والتي علمت لجودتها، الخيل تعلم ليه لجودتها. يبقى النفس بتميل للخيل الكتير او للخيل الايه الجيدة، يعني عايزاها كتير يا ايه يا جيدة، هي النفس عايزة كده، هي النفس عايزة كده. يبقى دي والخيل ليه ليه المسومة. وهنا بقى نقف عند والانعام، والايه الانعام بقى اللي هي اموال مين؟ اهل الباديه، اهل الباديه. ايه بقى الانعام؟ ولينا طبعا بالطبع كلام مع الانعام، لو حبيت تسمعه يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. البشر ان شاء الله كتبنا اللي هو كوارث عمرو صبر، وتجدوه خارج المسجد، ربنا ينفعكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله خطبة الجمعة تكون غدا في مسجد الرحمن تحت بيتنا.